بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد آل السنة والجماعة في السياقات التي أوردها في كرامات الأولياء، فقال رحمه الله: طيب خليك بعد الدرس اقرأ يا العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: أخبرنا علي بن محمد أن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه قال: كان بعض أهل بيتنا عند آل سعد، قالت: فرأينا امرأة قامتها قامة صبي، فقلنا: من هذه؟ فقالوا: هذه ابنة سعد. وضع سعد ذات يوم طهوره فغمست يدها فيه فطرف لها وقال: قصع الله قرنك فما شبت بعد. هذا الأثر أورده المؤلف رحمه الله في بيان أن الله استجاب دعوة سعد على ابنته عندما يعني دعا عليها بألا ينمو جسمها، فبقيت على تلك الحال إلى أن كبرت وشبت وتوفيت، وهي حزمة لأنه استجاب الله دعاءه. وهذا يعد من الكرامات، كرامات الأولياء، ومن الأشياء التي استجاب الله فيها لسعد، لأن سعد رضي الله عنه كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مستجاب الدعوة، فقال له: أطب مطعمك تجب دعوتك. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مستجاب الدعوة، أجيبت دعوته حتى في هذه الحال. نعم. قال: وأخبرنا علي قال: أخبرنا الحسين قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني الحسن بن داود بن محمد بن المنكدر القرشي قال: حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن امرأة كانت تطلع على سعد فنهاها فلم تنتهي، فاطلعت يوما وهو يتوضأ فقال: شاه وجهك، فعاد وجهها في قفاها، يعني فانقلب وجهها في قفاها. وهذا بسبب دعوة سعد رضي الله عنه عليها بذلك، وهي تعد من كراماته التي أكرمه الله بها حيث استجاب دعوته. نعم. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عباس بن إسماعيل قال حدثنا، يقول فراق وبعدين في الأصل مسلم، قال أخبرني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في أرض، أي يعني أن أروى امرأة خاصمت سعيد بن زيد في أرض وادعت أن هذه الأرض لها، وهي أرض لسعيد، فلم يقرها على ذلك، ولما خاصمته دعا الله دعا عليها اللهم إن كانت كاذبة فيما دعت فسأل أن يعمي بصرها وأن يطيل عمرها وأن يجعل قبرها في هذه الأرض، فهذا الذي وقع لها. نعم. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع أراضين، سبع أراضين، سبع أراضين يوم القيامة. نعم، يعني أن هذا جزاء الظالم للأرض، يطوقه بسبعة أراضين في يوم القيامة. نعم. جزاء له وشهرة له أمام الناس ليعلموا أنه ظالم لأرضه. نعم. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل قبرها، اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها، إذا فاعمي عندك ولا فأعمي، فأعمي الهمزة همزة قطع ولا همزة وصل؟ همزة قطع. طيب. أعمي، نعم حسن. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدران تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. وهو من الصالحين لأنه من العشر المبشرين بالجنة. نعم. فبين هي تمشي في الدار خرت في بئر دارها فوقعت، أي سقطت في البئر فوقعت وماتت في البئر. نعم. فوقعت فيها وكانت قبرها، أخرجه الحديث أخرجه مسلم. فالحديث أخرجه الحديث الصحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في بيان فضل ومناقب سعيد ابن زيد، وهي تعد من هذه هذه تعد من هذه هذه تعد مكرمة لسعيد بن زيد، وتعد من هذا من كراماته رضي الله تعالى عنه. نعم. مقال رحمه الله: سياق ما روي من كرامات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن أحمد الدقيقي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا محمد بن علي الصائغ قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سمع عبد الله بخسف فقال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات رحمة وأنتم تعدونها تخويفا. نعم، يعني هذه الآيات التي تجري على وتخرق العادات يعدونها رحمة من الله تعالى لهم، يبين الله فيها فضلهم ومكانتهم، وإن كان المتأخرون يعدونها نوعا من الانتقام ونوعا من العذاب، ولهذا قال يعدونها تخويفا. نعم، قال إنا بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا طعام، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه قبل ماء، فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فشربنا منه، يعني تطهروا وشربوا، وهذا يعتبر كرامة من كرامات من الكرامات التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعد معجزة من معجزاته، وقد تكررت معجزة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في مواطن. نعم، قال عبد الله قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، الحديث أخرجه، وهذا أيضا مما أجر الله لهم من الكرامة، حيث كانوا يسمعون الطعام يسبح الله سبحانه وتعالى وهم يأكلون منه، ولا شك أن هذا يذكرهم بفضل الله تعالى وبتسبيحه. ومحل الشاهد هنا أن هذا من خوارق العادات، إذ يسبح الطعام وهم يسمعون. ولما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحد الذين سمعوا، نسبت هذه الكرامة إليه، فقيل إنها من كرامات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، قال الحديث أخرجه البخاري من حديث إسرائيل. وقال الإمام اللالكائي رحمه الله سياق ما روي من كرامات العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم، قال أخبرنا محمد بن عمر ابن محمد ابن حميد قال أخبرنا يزيد ابن البزاز قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن المثنى الأنصاري حا قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الصفار قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني عمي ذمامة بن عبد الله ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أقحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال ويقول اللهم إنا كنا إذا أقحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. هذا الحديث حديث مشهور خاصة في باب التوسل بالأحياء والتوسل بالأحياء وبالصالحين من الأحياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حياته كانوا إذا قحطوا وانقطع عنهم المطر يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يسأل الله تعالى لهم أن يمطروا. وقد ذكر أحاديث في هذا مما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وهلكنا يعني لعدم وجود الماء فسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا ولم ينزل صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا وقد نزل المطر حيث يقول الراوي فنظرنا فلم نجد يعني أثر سحاب في المدينة ثم ظهرت سحابة من وراء جبل سلع ثم انتشرت وأرعدت ونزل المطر فما نزلنا إلا وقد ابتلت لحى من تعرض للمطر وسجدوا على المطر واستمر المطر أسبوعا وهو ينهمر على المدينة. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في يوم الجمعة دخل رجل آخر وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فسأل الله أن يرفعها عنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حولينا ولا علينا وسأل الله تعالى أن يجعلها على الجبال والآكام ومنابت الشجر وارتفعت عنهم المطر. وقد اعتاد الصحابة رضوان الله عليهم أن يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يسقيهم إذا قحطوا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن عمر وقحط الناس واستمر القحط عاما حتى سمي ذلك العام بعام الرمادة من شدة اسوداد الأرض وعدم وجود أثر للمطر فيها. وطلب الناس من عمر رضي الله عنه أن يستسقي لهم يعني يصلي بهم صلاة الاستسقاء ووعدهم عمر رضي الله تعالى عنه بذلك. ولما قاموا لأداء الصلاة وصلوا صلاة الاستسقاء وأراد عمر أن يخطب بهم فذكرهم ثم قال اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا واليوم نستسقي بعم نبيك رضي الله تعالى عنه. ثم قال يا عباس قم وادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا وسقوا ونزل المطر وانقطع القحط. وهذا التوسل في الاستسقاء أمر مشروع لأنه طلب من الرجل الصالح الذي يخيل أو يظن الناس أنه من أهل الصلاح وأنه دعا له الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعدت هذه من كرامات العباس رضي الله تعالى عنه، لأن الله تعالى استجاب دعوته ونزل المطر بسبب دعائه. وهذا ما ذكره المؤلف في هذا الحديث، وسيذكر بقية الروايات نكملها إن شاء الله غدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.